بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه التوفيق والسداد. لازلنا نتكلم حول موضوع مهم في تربية الأبناء، ويتعلق بسلوك الوالدين بطريق مباشر وما ينتج عن ذلك من الآثار السلبية في حياة ذلك الطفل، مما لا شك فيه أن تلك السلوكيات التي يتصرف بها الوالدان خلال تربيتهم لأبنائهم ينتج عن كثير منها بعض الأمور التي يترتب عليها الزعزعة في شخصيات ذلك الابن، ولذلك تظهر تلك السلبيات النفسية في سلوك ذلك الطفل نظرا لهذه الصفة التي اتصف بها ذلك الوالد أو الوالدة وتصرفوا من خلالها مع أولئك الأبناء. المشكلة التي نعيش فيها دائما هو أن بعض الناس يدعي أنه لا يستطيع أن يغير من طبعه، ولذلك تجده دائما على سلوك الخطأ وعلى الطريق الذي يضيع فيه الوصول إلى سداد الفعل أو القول. ولذا بعضهم حينما تقول له لما تعامل ابنك هذه المعاملة، لما لا تفعل معه كذا وكذا، تجد أن الجواب السريع الذي يأتيك أن هذا طبعي ولا أستطيع أن أتغلب عليه، وهذا غير صحيح، لأن كما جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، والحلم هو مسألة الصبر والانتظار على الشيء وعدم الاستعجال به، وأن يكون الإنسان قادرا على نفسه عند الغضب. مع ذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحلم قد يكتسب من خلال التحلم، وهو أنه إذا مر به موقف تصبر، وإذا مر به موقف آخر أمسك بزمام الغضب عنده ولم يتصرف من خلال ذلك الأمر الذي يخرجه عن الاعتياد، وعند ذلك تستقيم له أموره. فلا نقول أن هذه المسألة من ناحية السجايا والصفات التي يتميز بها الناس أنهم غير قادرين على تغييرها، بل قل إنهم قد أقنعوا أنفسهم بالعجز ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف، فطبع الله على قلوبهم من ناحية عدم إحسان تلك التربية، لأنهم سولوا لأنفسهم عذرا هم يستطيعوا أن ينتقلوا عنه إلى حال أفضل. زد على ذلك أنه لما تتعلق هذه القضية بالأبناء لابد أن يستجلب الوالد والوالدة الأسباب التي تنقله إلى حيث الأفضل من ناحية التصرفات، وأن يكون بتصرفاتهم منضبط، لأنه يتعلق بها سلوك أولئك الأبناء وكيفية المعاملة التي ينبغي أن يتعاملون بها، لأنهم ثمرة الفؤاد ونجاحهم نجاح للوالدين. فلا بد أن يستجلبوا ويستدعوا الأسباب التي توصلهم إلى تحقيق ذلك الهدف العظيم. من السلوكيات المشينة التي يتصف بها بعض الآباء والأمهات هي مسألة القسوة في معاملة الأبناء، كما أنه هناك غير القسوة القولية، يتطور الأمر إلى أن يكون قسوة فعلية، فيتصف كثير منهم ويستعمل أساليب العقاب البدني والنفسي بغلظة وقسوة، ولذلك ينشأ عن مثل هذا أن يكون هذا الابن لا سيما في أول حياته خائفا مترددا، بل وربما ينقله مخافة تلك القسوة إلى أن يحترف الكذب واللؤم وكذلك المكر، لأنه يريد أن يخلص من ذلك العذاب ومسألة القسوة في المعاملة. الإسلام دين وسط، وبين لنا كيفية التعامل مع الأبناء حتى في مسألة الضرب، وكيف يضربون ومتى يضربون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في شأن الصلاة، قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث العظيم استفاد منه أهل العلم أن الابن دون العشر سنوات لا ينتفع بالضرب ولا يزجره عما يريد الوصول إليه، ولذلك ربما يعاقب إذا احتيج إلى هذا عقابا بدنيا، لكنه يكون غير مسرف به، كما أنه لا يكون من ناحية الضرب، فإنه لو أراد أن يؤدبه قرص أذنه مثلا، أو أنه شد وجهه في وجهه، أو أنه استعمل بعض الأساليب الأخرى، لا يكون ذلك الضرب، لأنه لا يستوعبه. ولذلك قال أهل العلم أنه إذا كان لا يضرب في أمر الصلاة إلا لعشر، فغيرها أولى ألا يضرب دون العشر إذا كان لغير الصلاة. وهذا الضرب يختلف من حال إلى حال، قد يكون خفيفا لكنه يؤذي نفسيا بالنظر إلى المكان الذي ضرب به، المجتمع الذي ضرب بينهم. وذلك لما تضرب الابن في البيت حتى لو تسرف عليه بالضرب وأنت مخطئ، فإنه لا يتأثر نفسيا، لكنك لو أنك أهنته بالكلام أمام أصحابه يرى أنك لو ضربته 1000 مرة ولم تهنه أمام أصحابه. وهذا الضرب وغيره إنما المقصود فيه الرد إلى حظيرة الحق وجادة الصواب. ولذا دائما ينبه أهل العلم وأهل التربية إلى أن الضرب المقصود فيه هو التأديب، وليس المقصود فيه إلحاق الأذى بالمضروب. فلا بد أن يتعامل بهذه القواعد، لكن المشكلة أن بعض الناس تجردوا من الرحمة وبدأوا يعاملون أبنائهم معاملة شنيعة تنم على القسوة والغلظة، ويضرب أحدهم ابنه كما يضرب فحلا من الإبل لا يتأثر بالضرب. وليست المسألة مسألة تأديب ولا شك، لكن المسألة هي مسألة إخراج الغضب من صدر الوالد أو الوالدة عن طريق ضرب ذلك الضعيف، فيضرب في سن لا تليق بالضرب وبعقل لا يستدرك الخطأ كما يستدركه الكبير، وفي مقام لا يحتاج إلى هذا في كثير من الأحيان. ذلك بعض الناس عندهم مسألة الضرب الأوتوماتيكي، وهو المقصود به أن يضرب الابن على كل حال، لا يقول له بني افعل كذا ولا تفعل كذا، يعلمه مرة ومرتين ثلاثة، بل إنه يظن أن التربية هي في الضرب، فبمجرد أن يخطئ قام عليه وضربه، بل وأسرف في ضربه، وهو في هذا يظن أنه يؤدبه في ذلك، وهو في كثير من الأحيان يكسر شخصيته ويجعله خائفا مترددا، حتى إنه لربما بعض مرات يريد أن يفعل شيء ولكنه يتراجع، مع أن هذا الشيء واضح المصلحة، ولو أنه فعله لشكره عليه الوالد والوالدة، ولكن لأنهم زرعوا فيه الخوف من خلال المعاملة القاسية على البدن وعلى النفسية، تجده يريد أن يقدم عليه ولكنه لا يستطيع. والسبب في ذلك أنه قد زرع في قلبه القسوة، وكذلك زرع في قلبه الخوف والتردد والعقاب، نظير ما كان يعمله معه من طريقة التربية. الرحمة مطلوبة في هذا المقام. وتأملوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع إليه ابنه إبراهيم وقد خرجت نفسه، فبكى صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا عبد الرحمن، إنها رحمة، انظر، مع أن هذا الابن الذي حبه فطري، حتى نبين أن حتى هذه الرحمة أنت مأجور عليها. قال إنها رحمة، وإنه قد جعلها الله عز وجل في قلب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذه رحمة، ولذلك إذا أردت أن تعرف قسوة الرجل فانظر طريقة تعامله مع أولاده. إذا كان مسرفا عليهم من ناحية التوبيخ، ومسرف عليهم من ناحية الضرب وإطلاق اليد في العقوبة دائما، ولا يتردد عن ذلك ولا يتراجع وهو مستمر عليه، فاعلم أنه ومع الأسف الشديد هذا دليل خسرانه، وأنه باء بالخسران، حيث إنه خرج عن المألوف المعروف في طريقة تربيته لأبنائه، فكان أن امتهن القسوة ظنا منه أن هذا من الأساليب الناجحة في التربية، وهو على خلاف ذلك، بينما الأمر لا بد أن يكون وسطا بين الأمرين، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.